دل على حله لغير المحرمه. واذا سترت وجهها بغير النقاب سترا كاملا كان افضل واكمل وابعد عن الشبهه. والا فالنقاب المضبوط تغذي العين فقط فلا باس لا باس به. نص الرسول عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. هل هناك طريقه خاصه لتسبيح الله تعالى؟ فأنا أحب ذلك كثيرا جزاكم الله خيرا. الباب واسع والحمد لله. الحمد لله. سبح الله ما شئت ولو آلاف التسبيح الحمد لله. لكن هناك تسبيح مخصوص عقب الصلوات وفي أول النهار وآخره جاءت به السنة، وعند النوم كذلك افعليه. قد أوضحنا في كتاب جمعناه سميناه تحفة الأخيار فيما يتعلق بالأدعية والأذكار، تقريبين منه في الرياسة العامة في دار الإفتاء بواسطة المنبرين في الإخوان أو غيرهم، تلقونه إن شاء الله ونذكر بعض ذلك. فليسبح أول النهار فيسبح الله 100 مرة، سبحان الله بحمد 100 مرة، وفي أول الليل كذلك سبحان الله بحمده أو سبحان الله العظيم بحمده 100 مرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين يصبح وحين يمسي غفرت خطاياه. هذا فضل عظيم. وهكذا بعد كل صلاة يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة بعد الصلاة الخمس، الرجل مرة بعدما يقول استغفر الله ثلاثا، اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام، لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه، له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن، لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، جد من ذا غنى ولا ينفع ذا غنى منك غنى، هذا من الجد ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا يستحب للرجل المرأة بعد كل صلاة من الصلاة الخمس إذا سلم، ثم يأتي بالتسبيح سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، 33 مرة سبحان الله والحمد لله وكل مرة، وهكذا يكرر 33 حتى يكون جميع 99، 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 33 تكبيرة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ثم يقول 300 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول صلى الله عليه وسلم من قال ذلك غفرت خطاياه وإن كانت من زمن البحر. هذا فضل عظيم. فأنا أوصي إخواني من الرجال والنساء المحافظة على هذا بعد كل صلاة. وهكذا يستحب أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كل يوم 100 مرة الرجل مرة. يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويزاد يحيي ويميت وهو على كل شيء حسن، أو قد يريد الخير وهو على كل شيء كله طيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قالها من قال لا اله الا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مره كانت له عدل عشيقه يعني يعتقها، وكتب الله له 100 حسنه ومحى عنه 100 سيئه، وكان في حرز من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يات احد بافضل مما جاء به الا رجل عدل اكثر حمل. هذا فضل عظيم. فأنا أوصي بهذا الذكر 100 مرة كل يوم، والأحسن في أول النهار حتى يحصل له الهدي من الشيطان في جميع اليوم. يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. يرضى أن يحيي ويميت هو حي لا يموت بل يخير وهو على كل شيء كله كله طيب. جاء هذا وهذا في الأذكار، جاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وجاء لفظ اخر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولفظ ثالث لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده خير وهو على كل شيء قدير. ولفظ الرابع لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده خير وهو على كل شيء. كله طيب والحمد لله كله طيب. فانا اوصي بهذا الذكر 100 مره كل يوم. واذا زاد الانسان في اوقات اخرى في الليل والنهار وذكر الله وسبح الله 100 مره كله خير، لان الله امر بالذكر كثيرا. قال سبحانه يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكره واصيلا. وقال سبحانه ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات الى ان قال سبحانه في اخرها والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما. هذه الايه سوره الاحزاب ذكر من هذه خصائص الذكر كثيرا، وان الله اعد لاهل المغفره والاجر العظيم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح سبق المفردون. قيل يا رسول الله المفردون؟ قال الذاكرون وكثيرا والذاكرات، يعني موحدين. فرد الله يوحد الله. وقال عليه الصلاه والسلام من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن اعتق 4 انفس من ولد اسماعيل. وقال عليه الصلاة والسلام أحب كلام الله 4، أحب كلام إلى الله 4، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي لفظ آخر لا يضرك بأيهن بدأت، سواء بدأ بالتسبيح أو بالتهليل أو بكل واحد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو قلت الله أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا إله كله طيب. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا أوصي إخواني جميعا من الرجال والنساء أوصي جميعا بذكر من ذكر الله في كل وقت. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان في جميع اوقات عليه الصلاه والسلام، كان يذكر الله في كل احيان اللهم صل على سيدنا هو مغفور له، ولكن لطلب الخير لطلب الدرجات والحسنات. فالوصيه الاكثار من ذكر الله من التسبيح والتحميد والاستغفار والدعاء في كل وقت، مع المحافظه على الاذكار الوارده عنه صلى الله عليه وسلم والمعينه التي عينها صلى الله عليه وسلم. وهكذا عند النوم يستحب عند النوم أن يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 34 عند النوم. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فاطمة وزوجها علي، وقال إن هذا خير لكم من خادم، يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ويزيد في التكبير 4 حتى 100، 33 تسبيحة يقول 33 تسبيحة ويقول 33 تحميدة ويقول 34 تكبيرة عند المئة عند النوم. ويستحب أن يقرأ آية الكرسي عند النوم ويقرأ قل هو الله المعوذتين عند النوم 3 مرات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ بالناس، يقرأها 3 مرات عند النوم. كان النبي يفعل هذا عليه الصلاة والسلام، وفق الله الجميع. يقول هل يجوز للإنسان أن يجلس مع أهل المعاصي ولا سيما أولئك الذين يشربون الخمر وربما يلعبون الميسر جزاكم الله خيرا؟ ليس للمسلم أن يجلس مع من يتظاهر بالمعاصي، بل يجب الحذر منهم والبعد عنهم لئلا يصيبهم ما أصابهم ولئلا يفعل فعلهم.